وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وذكرى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي Thank you. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. وزكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. اخوانا السجائر دي ما تتفقش مع القرآن ابدا، يعني نبهنا كتير على الموضوع ده. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إنهم كانوا يسألون وتقطعوا أمرهم بينهم

واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا من هذا بل كنا ظالمين. إنكم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون حسيسها، لا هذا يومكم الذي كنتم توعدون. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين كما بدأنا أول خلق نعيده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله.